خير لكم، مع أن الإمام والجهاد من الفرائض. وقال في صلاة الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. فلا يدل كلمة خير على أن الفاضل نفل، بل يكون في النفل والواجب. نعم شيخ بارك الله فيكم. بالنسبة لمسألة عدالة الصحابة، إذا أورد بعض المغرضين أن بعضهم ثبت أنه قد يعذب، كذلك الذي كان يجهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، إيش؟ أن بعضهم قد يعذب. يعذب من؟ بعض الصحابة. نعم نعم. وكذلك الذي كان يجهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأولئك الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ومر عن قبره أنهما ارتكب تلك الكبيرتين. نعم. فهل يكون جوابا جيدا وقويا إذا قيل أن عدالة الصحابة أدلتها عامة، فكل صحابة عدول إلا ما خص بالدليل مثل هؤلاء؟ نعم. يكون هذا جيد. هذا الأصل. الأصل فيهم العدالة. هذا الإيراد جيد. هذا الإيراد مدفوع. قصدي هذا الجواب. أي هذا الإيراد مدفوع بأن نقول الأصل في الصحابة هي العدالة، ثم من حصل منهم ما حصل من الذنوب منغمر بما حصل لهم من الحسنات الكبيرة. ولا أدل على ذلك من قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فإنه كان قد شهد بدرا وصار جاسوسا لقريش في غزوة الفتح، حين أرسل ورقة إلى قريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم عليهم غاز لهم. فاستأذن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنقه، لأنه جس أخبار المسلمين إلى أعدائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أنه شهد بدرا وأن الله اطلع إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ فوقعت هذه الماتمة العظيمة مغفورا له فيها لأنه شهد بدرا. نعم. نعم. إيه هذا في رمضان. وش ذلك؟ هذا في رمضان. لا، التثويب في الأذان، في الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر. لكن قول يؤذن بليل هذا في أذان الفجر، في أذان بلال في رمضان، لأنه قال يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. ففي في في في, في رمضان كان للرسول مؤذنا بأم مكتوم وبلال. في غير رمضان المؤذن هو بلال. نعم. إذا كان الحديث إسناده ضعيف. أي حديث؟ ها؟ إذا كان الحديث. نعم. إسناده ضعيف. نعم. هل يقال عليه حديث ضعيف أم إسناده ضعيف؟ إذا لم يكن له علة إلا الإسناد يقال ضعيف فلا بأس. أما إذا كان المتن له شواهد تدل على صحته فهنا ينبغي أن يقال إسناده ضعيف. بارك الله شيخ. قلنا بأن البلاغات ظاهرها اتصال الإسناد، من اتصلت الإسناد. نعم. اعترض على الإمام مالك رحمه الله تعالى من وطئه بأنه ذكر عددا من البلاغات لكن وصلها الحافظ بن عبد البر رحمه الله بالاستذكار وكذلك التمهيد. فهل يكون يعني كل بلاغ يكون مسندا؟ لا أنا نقول لا، ما لسنا نتكلم عن البلاغات، نتكلم عن الرجل إذا قال بلغني عن فلان، فظاهر هذا أنه بسند متصل هنا وبسند صحيح إليه. أما مسألة البلاغات فالبلاغات الظاهر لنا أنه أن مالكا إذا قال بلغني كذا أنه جازم به. هو جاء وقت السؤال. إذا وجد قولان لأهل العلم، قول يستند على نص حديث وقول آخر يستند على نظر صحيح من القياس أو استصحاب، فأخذ آخذ بالقول الثاني هل يكون آثما؟ والأول أخذ بإيش؟ الأول يستند على نص حديث. نعم. والثاني من أهل العلم أيضا لكن يستند